من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أهلا بكم وبكل أطفالنا في كل مكان. اليوم نحتفل بيوم اليتيم، ولمزيد من الحماية والوقاية لكل أطفالنا نستمع إلى هذه التهنئة. صباح الخير، كل سنة وانتم جميعا بخير، كل سنة ولادي وبناتي بخير، وفي الوطن العربي كله بخير وسلام. النهاردة اليوم اليتيم، بس للأسف مش هنقدر نحتفل. احنا جمعية أولادي لإيواء الأيتام، عندنا 350 من البنين والبنات من سن الرضاعة لسن زواج البنات، وكمان في رعاية اللاحقة للبنين بعد سن 18 سنة. احنا كدار إيواء بنقدم كل الخدمات، التعليم، كل مراحل التعليم، الرعاية الصحية. عندنا 3 دكاترة في الجمعية بيتابعوا حالات الولاد، عندنا أخصائيين نفسيين، بنقدم الأنشطة المختلفة زي الموسيقى والرياضة. ولادنا في كورال أطفال مصر مع مايسترو سليم سحاب، بنفضل مع البنت لغاية سن الزواج، بنجهزها، بنديها كل احتياجاتها جهاز كامل، نحاول نقدم لأولادنا كل احتياجاتهم، طبعا ده بمساعدة متبرعين، ربنا يجازيهم كل خير. كل سنة في يوم اليتيم المتبرعين كانوا بيجوا بيلعبوا مع الولاد وبيحتفلوا معاهم، بيجيبوا لهم هدايا. طبعا السنة دي مش هيحصل كل الكلام ده، والولاد ما لهمش ذنب، فمن فضلكم ياريت اسألوا عليهم، اطمنوا عليهم، اسألوا ايه احتياجاتهم. وانا بدعو ربنا انه يصرف عنا هذا الوباء، وان يقينا شر هذا الداء، وان يبلغنا رمضان جميعا واحنا في احسن حال. اللهم امين يا رب العالمين. نجوى حامد، جمعية اولادي. أما الآن فمع كلمة الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. تقول صاحبة خطاب اليوم: طلقني زوجي بعد 8 شهور من الزواج، وتركني حاملا في طفلة كبرت ودخلت الجامعة هذا العام. كان عمري 20 سنة عندما تزوجت وطلقت، وأنا الآن عمري 40 سنة. وسبب هذا الطلاق السريع مؤامرة غادرة دبرها خرابين البيوت، وتلطمت وشفت الويل أنا وبنتي، وعشنا على معونة بعض الأقارب الطيبين ومعونات متقطعة من أبي حسب قدرته. وأنا أحمد الله لأنه قدرني أعلم بنتي حتى صارت في المرحلة الجامعية. بالاختصار يا سيدتي، يلح علي طليقي الآن وبعد 20 سنة ليردني ويعود إلي. لا تتصوري فرحة البنت قد إيه، وإلحاحها علي بالدموع لأعود إلى أبيها. وأنا مترددة، ورأيي إن ده رجل ظالم وودني وملوش قلب حتى على بنته، كما إنه تزوج بعدي وله من زوجته 4 أولاد. مش فاهمة إيه اللي رجعولي، وقلبي مش مرتاح بعد غدره بيا وأنا عروسة 8 شهور وحامل كمان. فإذا كان رأيك يا سيدتي أن أعود إليه، فما هي الضمانات التي تنصحيني بأن أخذها علي حتى لا أتعرض لغدره مرة أخرى؟ ودي لدغته الحية من دلها يخاف. كانت هذه هي الرسالة. أنا مش فاهمة انت ليه مترددة في الرجوع إلى زوجك؟ ده انت تطمني، لأن رجوع لك حيعفيك من الحرج والاعتماد على معونة الأقارب الطيبين اللي بيتحملوها مشكورين رغم مسؤولياتهم العائلية، وترفعي أيضا عن والدك الألم الذي يعانيه لعجزه عن الوفاء بطلباتك، وأيضا سوف تتوافر لابنتك جميع مصاريف التعليم والكسوة الجميلة وفرصة أكثر في التحصيل، وأهم من ده وده وجود والدها جنبها يحميها ويمد ظله عليها. وانتي يهمك ايه انه متجوز ومعاه 4 أولاد؟ المهم انه حيفتح لك بيتك ويجمعك معاه انت وبنتك في أسرة جديدة سعيدة. وتتساءلين يا ابنتي ما الذي جعله يعود إليك؟ أظنه اكتشف أخيرا انه ظلمك واستيقظ ضميره وبيعترف بخطأه في حقك. وأذكر أيضا إنه قد يكون وراء هذا إحساس الأب بمسؤوليته نحو ابنته. ده أنت ربنا بيعوض صبرك خير وتقولي مترددة. ولماذا الخوف وطلب الضمان الذي يحميك مما سوف يحدث؟ هل حيحدث لك أسوأ مما حدث طوال 20 سنة؟ ثم إن الضمان اللي بتطلبيه موجود فعلا مع إتمام تعليم ابنتك وكتفك في كتفها على طريق المستقبل السعيد. لا تترددي يا ابنتي، ولا يوجد سبب واحد يمنعك من أن توافقي وتفرحي، ده انت الشباب رجع لك تاني. عائلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري، ونستمع إلى أحداث جديدة. الوفاء والصدق والأمانة أهم من أي شهادة علمية يا وفاء. أيوة طبعا، الإنسان قيمته في أخلاقه. عشان كده أنا أتمنى إنك تعملي في الجمعية توجيه للأسرة. هو شغل الجمعية كله مع الأسرة. يبقى ركزي على توجيه الأسرة، المرأة والشباب للقضاء على الفساد. مش صعب شوية يا عبد الغفور؟ لا لا مش صعب أبدا يا وفاء. معاكي يا فؤى يا أمر. قوليلي يا مسرات، إيه أوجه الفساد غير الرشوة والاختلاس؟ عندك مثلا النصب والاحتيال. وإيه كمان؟ الكذب والنفاق. تمام. وترويج الإشاعات. مظبوط. الله، هو أنت بتمتحنيني ولا إيه؟ لا لا لا، أنا بعتبرك نموذج للمواطنة العادية. لا يا حبيبتي، أنا مواطنة سوبر 5 نجوم. بفلوسك ولا بأخلاقك؟ بأخلاقي طبعا. فلوس إيه؟ أهم حاجة الأخلاق. هو ده المطلوب. مطلوب؟ مطلوب إيه؟ التوعية اللي هتعملها الجمعية للأسرة المصرية في المنطقة بتاعتنا. أنا جيت في وقت غير مناسب. مناسب ولا غير مناسب، أنت في جمعية يا سهيلة، جمعية بابها مفتوح للجميع. أما أنا عارف، ولما لقيتك مشغولة قعدت مع الباحثة الاجتماعية وساعدتها. سمعاكي وأنت بتساعديها. البنت بتشتغل في مصنع واختلفت مع القسطة بتاعها. وأنت اتحشرتي ونصحتيها. على قد ما قدرت. ويا ريتك ما قدرتي ولا نصحتي. ليه بس كده؟ البنت كانت صريحة مع القسطة بتاعها وقالت له على عيوب الإنتاج بكل صراحة. هو ده طبعا في وش الوسطى. وانت نصحتيها انها تنفقه وتمسح له جوخ علشان اكل عيشها. يا سلام، لا غلط يا سهيل. امال يعني تتحداه وتعمل راسها براسه؟ انا ما قلتش كده، احنا نشجع صراحتها ونعرفها ازاي ممكن توصل رايها باسلوب كويس، انما تنافق لا. سهيلة كده اصبحت نموذج تشتغل عليه في التوعيه يا وفاء. سهيلة اجتهدت يا ابو دنيا، وأنا فهمتها الخطأ والصواب. النفاق فعلا نوع من أنواع الفساد. نفاق، تملق، والكذب، والخداع، وعدم الأمانة، وغير كده بقى من المساوئ الأخلاقية. طب والمطلوب بقى؟ عايز أسمعك أنت يا عبد الغفور. شوفي بقى، إحنا تربينا على إننا بلد يفتخر بفضائل ناس وأهله. الروابط الأسرية كانت قوية ومتماسكة، كنا بنقدر الإنسان برصيده من الأخلاق مش برصيده من الأموال. وده المطلوب، عايزين الصورة تتحسن والشباب يلاقوا قدوة في كل مجالات الحياة، قدوة من ذوي الأخلاق العالية. ربنا بقى يوفقكم في جمعية الأصالة والذوق يا وفاء. يا رب. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. دكتورة نيفين، ونحن نحتفل اليوم بيوم اليتيم، الحقيقة في ظل هذه الظروف يعني الصعبة، لا هنقدر نقيم احتفالات ولا هنقدر ان احنا حتى نزور دور الايتام بالصورة اللي احنا كنا معتادين عليها، فنعمل ايه في هذا اليوم لارضاء كل الايتام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. فعلا سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى على اليتيم وقال أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. معنى كده أن إحنا لما بنكفل طفل يتيم بيبقى طريقنا للجنة مفتوح. كمان علمنا وقال أن إحنا لما نمسح على رأس اليتيم اللي فقد الحنان ده فيه نوع من إدخال السرور على قلبه، وده فيه حسنات مضاعفة، وكل شعرة إيدي هتمر عليها هتمحو مني خطايا وهتديني حسنات. طب هتقولي لي ما أنا في ظل الظروف دي مش هقدر أروح، لعلي أكون أنا حملة ميكروب إن أنا أعدي الطفل، أقول مش مشكلة، أنا بس ممكن أروح أقدم لهم حاجة وأنا لابسة ماسك، أقدم لهم مأكولات، أقدم لهم هدايا، أدخل السرور على قلبهم ولو جزء صغير. لو أنا عملت كده وغيري عمل كده، ولو كلنا تكاتفنا كل واحد ولو دقيقتين ثلاثة، وأخد الحذر بتاعي وألبس جوانتي في إيدي وأحط الاحتياطات اللازمة، طب ما احنا مش هنرميهم يا جماعة، احنا يعني لازم بس ندخل السرور على قلبهم، لازم نشعرهم ان احنا موجودين معاهم. ولما دخل البهجة على روحه بكلمة حلوة أو بلمسة حنونة أو ببسمة طيبة، أنا برضو هاخد ثواب كفاية ضحكته، هحس إن أنا عملت حاجة. وإحنا في ظل الظروف اللي إحنا فيها محتاجين نعمل صدقات، وما فيش أحسن من الصدقة بتاعة اليتيم. الله سبحانه وتعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، واليتيم أهو يعني ربنا وصانا بيه، فلازم نخلي بالنا قوي ان احنا ما نعديش الايام دي من غير ما نعمل لهم حاجة كويسة. طيب بالنسبة دكتورة الصدقات للأقارب، هي بتكون أفضل من الصدقة مثلا لأي أيتام في دور بعيد عني، ولا الأولى الأقارب؟ طبعا لما بيكون اليتيم من الأقرباء بيبقى أفضل، لأنه ساعتها أنا باخد الأجر مضاعف، أجر الصدقة وأجر القرابة. وتخيلي حضرتك انه هاخد الجزاء في الدنيا وكمان ربنا شايل لي الجزاء في الاخره. ومحدش يفتكر انه لما بيدي حد من الايتام شيء انه بيتفضل عليه، لا والله، المال مال ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول واتوهم من مال الله الذي اتاكم، فالمال مال ربنا احنا مستخلفين فيه، احنا بنديهم، بس يعني الفرق بين الاثنين انه في واحد كنز المال وما طلعوش للأيتام، وفي حد بيديهم من مال ربنا، عشان كده ربنا بيكرمه في الدنيا وبيكرمه في الآخرة. فإحنا واجب علينا إن إحنا نخلي بالنا منهم، واجب علينا إن إحنا نصاحبهم في الدنيا بالمعروف، نهتم بيهم علشان خاطر ناخد الأجر وناخد الثواب وندخل عليهم السرور. و أجمل حاجة إنك تدخلي السرور على قلب مسلم، فما بالك مسلم ويتيم، هناخد ثواب مضاعف وثواب كبير إن شاء الله. دكتورة نيفين، الأم التي تعول الأسرة، الأب متوفي فهي بتلعب الدورين، دور الأب ودور الأم، فالحقيقة يعني هي محتاجة برضو مننا النظرة المجتمعية، ومحتاجة إن إحنا نكرمها، لأن فعلا الحياة بتبقى شاقة وصعبة عليها. المرأة دي هتفوز بالجنة، هتفوز بمصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الآخرة، هتحل عليها البركة، ربنا سبحانه وتعالى هيزود لها رزقها، كل ده بسبب الطفل اليتيم أو الأطفال الأيتام اللي هي سعت عليهم، اللي هم أولادها. وبالنسبة بقى للأولاد الآخرين اللي احنا بنسعى عليهم، احنا دلوقتي في ظروف فيها أنا بعتبر غمة أو كرب أو ضر نزل بينا، فأنا عايز أقول إنه لما بعمل ده إزاي احنا غافلين عن إن ربنا قال لنا نقول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلما أتصدق بصدقة على اليتيم ساعتها حلاقي رد ربنا علي، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. يبقى أنا عارفة كويس وكل إنسان عارف إنه لما بعمل كده لله سبحانه وتعالى ربنا بيجازيني خير الجزاء. نتكاتف كلنا مع بعض ونخلي بالنا من بعض، سواء القرايب أو غير القرايب، ورفقا بأرحامكم. يكرمه ربنا في ماله وعياله، اللي يراعي اليتيم ويخاف على ماله راح يكرمه ربنا في ماله وعياله، واللي حيعطف عليه ويعمله بالحسنى حيلاقي الفرج جالو، يلقى الفرج جالو. هلا سالم، ومعا نستطيع، ولقاء مع دكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، وكيف يتم إعداد اليتيم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية حتى يصبح منتج في المجتمع. الحقيقة مهمة جدا، أنا حابة أقول إن أنا بأحبز وبأسني تماما على التغيير اللي بيحصل في دور الأيتام على مستوى مصر. من سنوات طويلة جدا كنت بسمع قصص الحقيقة مؤلمة ومؤسفة جدا في التعامل مع الأيتام. النهاردة الصورة تغيرت، النهاردة في رقابة أكثر كفاءة وفاعلية من وزارة التضامن، النهاردة بنتكلم على كاميرات وإدارة مركزية ومتابعة مركزية لإساءة استغلال اليتامى، وده الحقيقة ما يرضيش ربنا أبدا. وبالتالي الحقيقة إحنا بنتحرك للأمام. أنا سعيدة جدا إن أنا عضو في مؤسسة أهلية ربة أيتام، وحاليا هم في يعني مقربين على دخول الجامعة من أول ما كانوا سن سنة واثنين وثلاثة، وكانت فيها خطة الحقيقة لمتابعة التربية ودور الحاضنات، فهو جهد الحقيقة ثوابه كبير عند ربنا. ويعني الحقيقة أنا بأحيي كل من يقوم بهذا الجهد، وبأدعو إلى أننا إن شاء الله حاليا مثلا أنا بتكلم على المبادرات اللي بعملها في المؤسسة الأهلية بتاعتي، هي أننا بنبتدي ندي بنعمل برامج تدريب للتشغيل ومشروعات صغيرة وتدريب لمشروعات صغيرة، فبنبتدي نحط حصص لليتامى وحصص لذوي الهمم. دي كلها مهمة جدا لأننا ندي فرص لكل فئات المجتمع أن هي تكون مساهمة بشكل أكثر إيجابية في نهضة بلدها، وفي أنها تجد لنفسها مكان بأن هي تجتهد وتجد نتاج هذا الجهد وتحسن مستوى معيشتها، ويبقى عندها أمل في المستقبل وطموح، لأن طبعا ده كله في الآخر هينعكس على الأداء اللي في مصر إن شاء الله. دكتور يمن، يعني من سن كام هل بعد انتهاء المراحل التعليمية بالنسبة لي يعني هؤلاء الأطفال، أم يعني بيكون بالتوازي تعليم تأهيله لسوق العمل؟ هي الحقيقة مفترض أنه في دور الأيتام أنه هناك خطط لدور بعض دور أيتام اللي أنا أعرفها ومنها اللي أنا مشتركة فيها، الحقيقة أن تبتدي في نوع من بناء المهارات منذ المرحلة الإعدادية والثانوية وتوجيه إلى فرص العمل ومجالات المشروعات الصغيرة، لأن إحنا بنطالب بده حتى في مدارسنا دلوقتي عشان نقوي فرص ريادة الأعمال، لأن ده بيتم في كل دول العالم وبيؤدي إلى وجود طبقات من رواد الأعمال اللي بيساهموا في التنمية بلدهم. فبإذن الله إحنا بننصح بده في المراحل الإعدادية والثانوية إلى أن بعد التخرج يبقى في مزيد من الوعي ومزيد من الفرص، وبالتالي هي القضية قضية دعم القدرات وإتاحة الفرص في نفس التوقيت. إن شاء الله يا دكتورة، شكرا لحضرتك، وإن شاء الله مزيد من الاهتمام بهذه الفئة. هذه الفئة هامة جدا، وهما يعني يكونوا أعضاء فعالين داخل المجتمع، ده بيكون ليه مردود إيجابي أيضا علينا إن شاء الله. ويعني ده فرق كبير بين إن هم يكونوا أعضاء فاعلين أو يمثلوا مشاكل للمجتمع، وبالتالي أنا بستبدلهم بأنهم ممكن يكونوا وسيلة لإثارة عدم استقرار ومشاكل إلى أنهم يبقوا طاقات إنتاجية تضيف للمجتمع، فقد إيه ده مكسب كبير. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات، كالعادة أخوكم عبدو بيجي فضفض معاكم في الحلقات. أكيد هتتفقوا معايا إن العمل قيمة جميلة، وإحساسك بالمسؤولية بيشعرك بوجودك وبأهميتك. والله يا حضرات أنا بأشفق على الناس الفاضية اللي لا ليها شغلة ولا مشغلة، ده حتى ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبهم على الوقت اللي بيضيعوه من غير فايدة. والواحد مننا يقدر يخلق ألف وألف شغلانة وتكون مفيدة ليه ولغيره كمان، هو يتسعد ويسعد غيره. طب أنا بقول كده ليه؟ أنا هقول لكم حالا عليه. من أسبوع يا حضرات الست أحلام حرمنا المصون طلع في نغمة جديدة. عبدو أنا زهقانة، عبدو أنا هطقي، عبدو عبدو اليوم طويل ومش عارفة أروح فين وأجي منين. عبدو إيه يا أحلام؟ ايه يا احلام؟ ده كفايه عليك يا حبيبتي شغل البيت ومذاكره الولاد. عبدو انا بصحى من الفجر يا عبدو، وشغل البيت بيخلص في ساعه ولا اتنين، ومذاكره العيال بتبقى بعد ما بيرجعوا. انا بتكلم يا عبدو على طول النهار، ببقى قاعده لوحدي هطرشق هطق، مش لاقي حاجه اعملها يا عبدو. ياه بسيطه يا احلام، ابقى انا عندي فكره حلوه. ايه هي يا عبدو؟ قولها لي بسرعه بسرعه. فكره ليه؟ لما انت عندك فكره حلوه قولها لي يلا. ايه رايك يا احلام تعدي على دار الايتام اللي موجوده في اول الشارع، تبصي عليها وتطلبي منهم انك تساعديهم، مش بالفلوس يا احلام، بانك تقعدي مع الاولاد اليتامى شوي، تلعبي معاهم وتحكي لهم حكايات تحضنيهم يعني يا احلام. والله يا عبدو دي فكرة هايلة، مش عارفة كانت غايبة على بالي منين. كمان انا ممكن اعمل لهم كم اكلة حلوة وناكل مع بعضينا. يا سلام، اهو كده اهو كده يا احلام، انت كده هايله. اسمعي يا احلام، انت مش بتعرفي تعملي تريكو وبتفصلي؟ ايه ده يا عبدو، ده انا علي قص بنطلون روعه. خلاص ممكن تعملي لهم كام بلوفر تريكو وكام بنطلون، وعلى فكره فلوس الخامات دي عليا يا ستي. روح يا عبدو، ربنا يكرمك ويخليك لنا وما يحرمناش منك يا رب. عارفه يا احلام، لو ده تم مش هتلاقي عندك وقت فاضي، وهتبطلي تقولي أنا زهقانة، لأنك أولا ربنا سبحانه وتعالى هيرضى عنك وهتسعيد الأولاد دول. أنا بقى النهاردة أقدر أقول بالفم المليان قدام حضرات المستمعين والمستمعات إن مراتي أحلام مش غلطانة يا جماعة، ونتقابل إن شاء الله في الحلقة الجاية. عزيزتي المستمعة، وأخيرا نستمع إلى أهلا بيكم في برنامج إلى رباط البيوت. أول حاجة أنا طالبة من الأم إن هي تكون القدوة لأولادها، وإن هي تساعدهم على تخطي المرحلة دي، وإن هم بيشوفوها وبيشوفوا تصرفاتها وبيعملوا محاكاة وتقليد ليها لا شعوري. فربيهم بالقدوة، وكوني أنت القدوة السليمة النفع لأولادك. أول حاجة علميهم الإيمان بالله ويبتدوا يصلوا بعد ما كانوا بيقطعوا في الصلاة. تاني حاجة علميهم أساليب النظافة، ودي فرصة إن هم يخافوا جدا على صحتهم وابتدوا يغسلوا إيديهم، ودي أول طريقة لازم الأم تعلم ولادها فيها إزاي يتفادوا التلوث أو العدوى بهذا الفيروس، ربنا يعافينا يا رب. وتاني حاجة تعلمهم تنظيم الوقت، مش معنى ان احنا في اجازة ان انتوا تسهروا كتير قوي، مع ان ده اللي بيحصل الحقيقة، بس نحاول حتى ننظم وقتهم ونخليهم ليهم كذا مهما، نقسم لهم مهام صغيرة طول اليوم بحيث ان هم يقدروا يتعودوا على الجو اللي فيه نوع من انواع الحبسة ليهم شوية، او مش هيقدروا يخرجوا من البيت. وعلمهم بعض الهوايات اللي ممكن يشتغلوا عليها، بس دلوقتي انا محتاجة جدا في الاول اعمل لهم توعية بدون ترهيب وبدون خوف وبدون محسسهم بالرعب، لان الطفل اهم حاجة في شخصيته النفسية اول 3 او 5 سنين من حياته ما قبل المدرسة، فاحنا عايزينهم تكون صحتهم النفسية ممتازة، ونعلمهم القلق الصحي وليس الخوف اللي يؤدي الى امراض نفسية، عشان ربنا يعافينا من الموضوع ده ان شاء الله. كان معكم اسماء مراد، اخصائية علم اجتماع المرأة وخبيرة التنمية البشرية وتطوير الذات. الله يخلي خلي بالبال خلي. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.